بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الخامس من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية تابع 150. ولكن بذلك لا يعني الطاعة المطلقة للمرؤوس لرئيسه وقفل الباب أمام الموظف لإبداء رأيه، وإنما يجوز للموظف إبداء رأيه للرئيس إذا كان يمتلك خطأ رأي الرئيس. 151. إذا كان يعتقد خطأ رأي الرئيس فهنا يجب عليه أن يبدي رأيه، فقد اقتنع الرئيس، فإذا اقتنع الرئيس بذلك انتهى الأمر، وإذا لم يقتنع وأصر على رأيه كتابة كما على الموظف إلا الالتزام بالتنفيذ. وهنا يعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية سواء كانت إدارية أو مالية. وتطبيقا لذلك نصت المادة 34 فقرة من نظام تأديب الموظفين السعودي على أن يعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية والمالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص، بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة. ولكننا نضع تحفظا في النهاية مفاده أن الموظف رغم التزامه بالأوامر الصادرة إليه من الرؤساء إذا صدر إليه أمر وكان عدم مشروعيته ظاهرا وجسيما كان يتلقى الموظف أمرا بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها شرعا أو نظاما، مثال ذلك أن يصدر إليه أمر باختلاس بعض الأموال أو إصدار شيك بدون رصيد أو قتل أحد الأفراد، فهنا يكون الموظف في حل من التنفيذ دون أدنى مسؤولية. وهذا الرأي هو الراجح من وجهة نظرية، كما أنه يتفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. فالمولى سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى بقوله في الحديث الشريف: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 152. المبحث الثاني: المسؤولية التأديبية للموظف العام. يعتبر التأديب الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجباته، لأنه إذا كان الموظف المجد يكافأ على جده واجتهاده بالحوافز المادية وغير المادية، فإنه من الضروري أن يعاقب الموظف المهمل على إهماله بالعقوبة المناسبة. الموظف العام دائما في حاجة إلى سيف المعز وذهبه. 153. ولهذا وضع النظام بين يد السلطات المكلفة بإسناد الواجبات والمسؤوليات سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الجزاء عليه إذا أهمل أو قصر أو امتنع عن القيام بما استدعى إليه، وتأديب الموظفين يجب أن يحاط بضمانات تحمي الموظفين التعب. وقد تم أولي الأمر بالمملكة بموضوع التأديب وأفردوا له نظاما خاصا صدر بالمرسوم الملكي رقم 107 بتاريخ 1/2/1391 هجرية. وقد استمد هذا النظام من مبادئ شرعنا الإسلامي الحنيف، وقد جاء في صدر المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين ما أصدق عمر رضي الله عنه إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة، وإنها يوم القيامة خز وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه ومسؤول على أن يبذل قصارى جهده للإسلام في حسن أداء المرفق الذي يعمل به للخدمة التي نط أمرها بذلك المرفق. ومن هنا كان لابد أن تهتم الدولة اهتماما خاصا بحقوق الموظف وواجباته، وأن تفطر النظم التي تتكفل بها، وطبيعي وهذه هي الظروف الخاصة التي تحيط بنشاط الموظف، أن تعني الدولة وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة بإرساء القواعد التي تحاسب من يخطأ من الموظفين حتى يكون الجزاء راجعا للمخطئ وعبرة لأمثاله. ولذلك تحرص الدول المتقدمة في عالمنا هذا على إصدار نظم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط في واجبه أو أخطأ، وتقيم الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها بما يحقق العدالة، فلا يؤخذ بريء بجرم لا يسأل عنه ولا يخفف المسيء من العقاب. وفي هذا المطلب نوضح أولا الجريمة التأديبية وأركانها، وثانيا العقوبات التأديبية حسب ما حددها النظام، وثالثا نوضح الأحكام العامة المتعلقة بالتأديب. أولا الجريمة التأديبية وأركانها. يقصد بالجريمة التأديبية كل إخلال بالواجبات الوظيفية، سواء تمثل ذلك في القيام بعمل من الأعمال المحظورة على الموظف أو امتناع عن القيام بعمل يجب أن يقوم به مخالفا به النظام ومقتضيات الوظيفة. القرن 54، ويجب أن يتوافر لهذه الجريمة ركنان أساسيان هما: الركن المادي، ويظهر في الفعل الذي يرتكبه الموظف أو الامتناع من جانبه عن أداء العمل الذي يدخل في إطار وظيفته. ويجب في هذا الركن المادي أن يكون محددا له وجود ظاهري وملموس. الركن المعنوي، ويتمثل في أن الإخلال بالواجبات الوظيفية يجب أن يصدر عن إرادة آثمة، أي أن يكون الموظف مدركا للخطأ أو المخالفة. فإذا لم يتوافر هذا الركن فلا مساءلة، ولذا فإن الموظف لا يسأل إذا صدر الفعل عن غير اختيار. وتطبيقا لذلك، إذا أثبت الموظف أن خطأه يرجع إلى ظروف مرضية ألمت به فلا مسؤولية. إذا أكره الموظف على ارتكاب فعل سواء كان إكراها ماديا أو معنويا بحيث لا يسمح له بالتعبير السليم عن الإرادة، لا يسأل الموظف إذا كان الإخلال بالواجبات الوظيفية بسبب حرب أو وباء منتشر حال دون وصول الموظف إلى عمله. صفحة 155. إذا كان الموظف قد فقد أهليته لأي سبب من الأسباب فلا مسؤولية في حالة الإخلال بالواجب الوظيفي أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي. كما لا يسأل الموظف الذي يبدي رأيا معينا في مسألة خلافية على قدر ما لديه من معلومات إلا إذا كان هذا الموظف سيء النية وصدر الرأي عن جهل فاضح. خلافا لما تقدم، خطأ الموظف في فهم النظام أو الواقع لا يعتبر عذرا مانعا من المسؤولية التأديبية، ذلك أن المفروض أن الموظف يجب أن يعمل على التطبيق السليم للنظام طالما كانت النصوص واضحة. كثرة أعمال الموظف أو تعدد المسؤوليات المكلف بها لا تعتبر مانعا للمسؤولية في حالة الخطأ، ولكن يمكن اعتبارها عذرا مخففا يترتب عليها توقيع عقوبة مخففة فقط. اضطراد العمل على مخالفة النظام فترة زمنية طويلة لا يبطل المشروعية على العمل مهما طالت مدة المخالفة، لأن ذلك لا يدخل في إطار العرف الإداري، لأنه يشترط كما هو معلوم للعرف الإداري أن يكون ألا يكون مخالفا لنص نظامي. إذا كان الموظف على غير علم بالأنظمة أو التعليمات رغم أن في إمكانه العلم بها فإن ذلك لا يعتبر مبررا لمنع المسؤولية. ثانيا، العقوبات التأديبية. إذا كان الأمر بالنسبة للجرائم التأديبية تعذر صعوبة حصرها فإن الأمر مختلف بالنسبة للعقوبات التأديبية. فقد حددها نظام التأديب على سبيل الحصر في المادة 32 منه، وقد فرقت هذه المادة بين الموظفين الذين يشغلون المرتبة العاشرة فما دونها أو ما يعادله، والموظفين الذين يشغلون المرتبة 11 فما فوق أو ما يعادلها، وذلك على التفصيل الآتي. صاد 156. بالنسبة لموظف المرتبة 10 فما دون أو ما يعادلها يجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية: 1- الإنذار، 2- اللوم، 3- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المخصوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، 4- الحرمان من علاوة دورية واحدة، 5- الفصل. بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة 11 فما فوق أو ما يعادلها يجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية: اللوم، الحرمان من العلاوة دورية واحدة، الفصل. هذا إذا كان الموظف لا زال في الخدمة. أما إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب فإن ذلك لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال هذا الموظف أو الاستمرار فيها إذا كان قد بدأ فيها، ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل 3 أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه، أو حرمان من العودة إلى الخدمة مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بالعقوبتين معا. ثالثا، الأحكام العامة المتعلقة بالتأديب. السلطة المختصة بتوقيع الجزاء والضمانات المقررة للموظف النحو الآتي: يختص بتوقيع العقوبات الوزير المختص أو مجلس المحاكمة على 157. للوزير المختص مساءلة توقيع جميع العقوبات على الموظفين في الخدمة باستثناء عقوبة الفصل، ويستثنى من ذلك: ألف، أن يكون الموظف لمدى إحالته للمحكمة التأديبية فقد انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب فيها المخالفة إلى جهة أخرى، أي أن يكون خرج من التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية الإدارية لوزير آخر، وذلك تفاديا لحدوث تضارب في الاختصاص. ب- أن يرتكب أكثر من موظف تابعين لأكثر من جهة إدارية مخالفة واحدة أو أكثر من مخالفة ولكن بينهما ارتباط. ج- أن يكون الموظف قد ترك الخدمة، ففي هذه الحالات الثلاث ينعقد الاختصاص لتوقيع العقوبة لمجلس المحاكمة التابع لهيئة التأديب الذي يملك توقيع جميع العقوبات، كما أن هذا المجلس هو الذي يختص دون غيره بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة. وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقوبة أو في محضر مرفق بالقرار. ويراعى دائما في توقيع العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة للملابسة للمخالفة. ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة. سقوط الدعوة التأديبية: تسقط الدعوة التأديبية بمضي 10 سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة 158 وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين. ويرجع السبب في سقوط الدعوة التأديبية بمضي المدة حسب ما أوضحت هيئة التأديب في المملكة في حكم لها أنه بمرور الزمن تنسى المخالفة وتنقضي من ثم الحاجة إلى الزجر والعبرة التي هي أحد أركان حق العقاب جنائيا كان أو تأديبيا كما أن مرور الزمن يطمس معالم المخالفة فيتعذر إثباتها أو نفيها. فإذا ما انتهت المساءلة الإدارية وسقطت الدعوة التأديبية نزولا على مقتضى الصالح العام وعلى اعتبارات العدالة التي قد تتأذى من توقيع العقوبة في مثل هذه الحالة الخاصة إذا كان الموظف قد سلك بعد ارتكابه المخالفة سلوكا حسنا، محو العقوبة التأديبية. ويقصد بمحو العقوبة إنهاء كل أثر لها ورفع القرار الخاص بها من ملف الموظف ويصدر بالمحو قرار من الوزير المختص بناء على طلب من الموظف يطلب فيه محو العقوبة. ويشترط لذلك ضرورة توافر الشروط الآتية: مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي، أن يثبت لدى الإدارة حسن سيره وسلوكه الشخصي طوال هذه الفترة، أن يكون الموظف كقوة في أداء عمله، أن يكون الموظف كفءا في أداء عمله. هذا ولا يترتب على محو العقوبة سقوط الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا. 159 الفصل الرابع: الرقابة على موظف الدولة. يخضع موظف الدولة لأنواع متعددة من الرقابة تعمد تقصد التأكد من قيامهم بما أسند إليهم من واجبات وعدم الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي. وتعد الرقابة على موظف الدولة تطبيقا للمبدأ الذي أرساه الخليفة العادل عمر بن الخطاب في قوله لصحابته: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي؟ قالوا نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله فعمل بما أمرته أم لا. ولهذا فإن الموظفين في المملكة يخضعون للرقابة على أعماله. وهذه الرقابة قد تكون رقابة خارجية وقد تكون رقابة داخلية. أولا الرقابة الخارجية: يقصد بالرقابة الخارجية وجود هيئات متخصصة في الرقابة على أعمال الموظفين، وهذه الهيئات خارج جهات العمل ومستقلة في ممارسة أعمالها. وأهم هذه البيئات في هيئة الرقابة والتحقيق التي سنقتصر هنا على دراستها. هيئة الرقابة والتحقيق: أنشئت هيئة الرقابة والتحقيق بالمحكمة العربية السعودية عام 1391 هجرية بهدف رقابة الموظفين في أدائهم لواجباتهم والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير. 160 وهي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة 15 يعين وتنتهي خدمته بأمر ملكي، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة 13، ويتم تعيينهم وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين. وتختص هذه الهيئة بما يلي: إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية، فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية، إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة رفيعا وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة، متابعة الدعوة التي تحال طبقا لهذا النظام إلى هيئة التأديب، وتضم الهيئة جهازين هما: جهاز الرقابة وجهاز التحقيق. ويهمنا جهاز الرقابة الذي يوجد به وفقا للائحة الداخلية للبيئة إدارتان هما: إدارة الرقابة الإدارية، إدارة الرقابة المالية. وتختص الأولى بالأمور الآتية: الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مراقبة تفويض الصلاحيات وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات. صاد 161: الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية، اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال والمخالفات الإدارية وإحالتها للجهات المختصة، التعاون مع الديوان العام للخدمة المدنية في الكشف عن مخالفات شؤون الموظفين في مجال التعيين والترقية والعلاوة وغير ذلك، إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف من خلال أعمالها، وذلك من أجل معالجة ذلك بما يكفل حسن سير العمل، التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشاف مخالفة إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية، فحص الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية. وتختص الثانية بالكشف عن المخالفات المالية التي لا تخضع لرقابة الجهات المسؤولة عن الصرف، وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة، وتثبت جميع إجراءات الرقابة والنتيجة التي تنتهي إليها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض وترفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المناسب. نتائج ممارسة الرقابة: التحقيق مع الموظف. إذا انتهت إجراءات الرقابة إلى ضرورة إجراء التحقيق مع أحد الموظفين، فإن رئيس الهيئة يقوم بانتداب من يراه من المحققين لإجراء التحقيق. صاد 162: وتختص الأولى بالأمور التالية، وهنا يجب اختار الجهة الإدارية التابعة لها الموظف قبل البدء في التحقيق، وسلطة الاطلاع على الأوراق والمستندات وتفريش أماكن العمل، ويشترط لذلك حضور الرئيس المباشر للموظف، ويجب على الجهات الإدارية تمكين سلطة التحقيق من ممارسة عملها على النحو سالف الذكر. فإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تمكين الموظف من ممارسة عمله، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم، ويتم التحقيق بحضور الموظف المعني بالأمر، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيابه، ويكون التحقيق في جميع الأحوال كتابيا، ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة تبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه. ويجب التوقيع على جميع أوراق التحقيق من قبل المحقق، ولا يجوز التعديل أو الشطب في محضر التحقيق. وبعد انتهاء التحقيق يتم عرض الأمر على رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية، إن الموضوع يتم أحالته إلى الجهة المختصة. أما إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تسر كرامة الوظيفة، فيجوز لرئيس الهيئة اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء. ثانيا، الرقابة الداخلية. تتمثل الرقابة الداخلية في رقابة الرئيس المباشر بصفة مستمرة على الموظفين التابعين له في الإدارة، ووضع تقارير دورية عنهم توضع درجة كفاءتهم الوظيفية، وهذه التقارير تعد أساسا اتهام من القرارات التي تتخذ بشأن الموظفين. وقد تضمنت المادة 26 من نظام الخدمة المدنية المبدأ العام والذي يقبض بإعداد تقارير دورية عن كل موظف وفقا للائحة تصدر من رئيس مجلس الخدمة المدنية، وقد صدرت هذه اللائحة كما سبق أن أوضحنا. صاد 163: ووفقا لأحكام هذه اللائحة، فإن جميع الموظفين الذين يشغلون المرتبة 13 فما دونها يخضعون لنظام التقارير السنوية التي تعد كل عام عنهم بعد إكمال سنة من تاريخ التعيين. أما بالنسبة لشاغل المرتبتين 14 و15 فتعد تقاريرا خاصة عنهم، يترك أمرها للرئيس الأعلى، ويراعى في هذه التقارير الضوابط الآتية: يتم إعداد التقرير بواسطة الرئيس المباشر للموظف أو من ينوب عنه، ويعتمد من قبل الرئيس الأعلى الذي يملك حق التعديل في التقرير، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الموظف يشغل وظيفة لها مرتبة مساوية لمرتبة الرئيس المباشر، أو لم يمض الرئيس المباشر على إشرافه على الموظف 6 أشهر، فيقوم بكتابة التقرير في هاتين الحالتين الرئيس الأعلى للرئيس المباشر، ولكن له أن يستعين برأي الرئيس المباشر والتقارير السابقة المعدة عن الموظف. تكتب التقارير وفقا للنماذج التي عدها ديوان الخدمة المدنية، ويتم تقدير أداء الموظف بأحد التقديرات المحددة، وهي ممتاز، جيد، جدا جيد، مرضي، غير مرضي. الموظف الحق دون غيره في الاطلاع على التقرير المعد عنه، أي أن التقرير السنوي له طابع العلانية بالنسبة للموظف، وهو اتجاه محمود كما سبق أن أوضحنا. تطبيقا لفكرة العلانية بالنسبة للتقرير السنوي، فإن الموظف يجوز له التظلم من التقرير المكتوب عنه إذا كان التقرير بدرجة غير مرضي، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إخباره بالتقرير، ويقدم التظلم إلى لجنة خاصة يشكلها الرئيس المختص من 3 موظفين، على أن يكون من بينهم مدير شؤون الموظفين، وتقوم اللجنة ببحث التظلم وإبداء الرأي بصدده خلال مدة لا تزيد عن 2 شهر، وتقدم توصياتها إلى الرئيس المختص. فإذا لم تقم اللجنة ببحث التظلم خلال هذه المدة، يقوم الرئيس المختص باتخاذ القرار الملائم خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة 2 السابقين. صفحة 164 فارغة. صاد 165 خاتمة. عرضنا في دراستنا السابقة للمبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة في المملكة العربية السعودية، فأوضحنا في مبحث تمهيدي المفاهيم العامة التي تقوم عليها الوظيفة العامة في الإسلام، ثم انتقلنا لدراسة المبادئ التي ترتكز عليها الوظيفة في الإسلام، سواء بالنسبة لتولي الوظيفة العامة أو حقوق عمال الدولة وواجباتهم. ووجدنا أن الوظيفة العامة في الإسلام تقوم على الكفاءة والجدارة، سابقا بذلك الدول المتقدمة حاليا التي لم تهتدي إلى هذا المبدأ إلا في القرن 19 الميلادي، بعد أن عانت طويلا من شرور نظام المحاباة ومفاسدها. كما حرص الإسلام على كفالة جميع الحقوق للموظف العام في مقابل ما يلتزم به من واجبات، واتضح لنا أيضا أن الإسلام وضع التوجيهات التي تدخل الرقابة الذاتية والمتابعة السليمة لعمل الموظف، والتي تنبثق من حاجة المجتمع إلى المحافظة على سلامة كيانه. ثم عرضنا للتطبيق المعاصر لهذه المبادئ في المملكة العربية السعودية، ووجدنا أن المملكة تطبق المبادئ الإسلامية في مجال الوظيفة العامة بما يتناسب وظروف المملكة، وما خطته من خطوات كبيرة نحو التقدم وارتيادها الكثير من المجالات التي لم تكن ترتادها في الماضي، وذلك بإنشائها العديد من المرافق العامة. وهذا يستلزم الأيدي العاملة القادرة على القيام بهذه المرافق وسد احتياجات المواطنين، وهذه الأيدي العاملة تحتاج للاهتمام والارتقاء بها، لأنه مهما خفت البشرية نحو التقدم ووصل التقدم الفني والتكنولوجي مداه، فإن العنصر البشري ما زال هو الأساس لتحقيق التقدم. إننا لا نعتقد أننا وصلنا لمنتهى جادة الصواب في هذا البحث، لأن الكمال لله وحده، فإذا كانت الآراء التي أيدناها أو أبديناها صائبة وسليمة وصادفها التوفيق، فإننا نأمل أن نحظى بتقدير الاجتهاد في البحث وتقدير التوفيق، وإذا كان الرأي لم يحالفه التوفيق فنأمل بتقدير الاجتهاد في البحث. صاد 166 وأتذكر في نهاية القول المأثور للشيخ عبد الرحمن البساني: لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم الجر ومن دلائل استيلاء النقص على البشر. ختاما نسأل الله التوفيق والسداد، ولا يزيدون من فضله إلا علما، حيث قال: وقوله الحق دائما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صفحة 167 ملحق البحث. كتاب الإمام علي إلى الأشجر النخعي عندما ولاه على مصر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إلي حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكثر من نفسه عند الشهوات ويزعمها عند الجناحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. ثم أعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجو، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الدفائر إليك ذخيرة العمل الصالح، وألصق بأهل الورع والصدق، ثم ربهم أو روضهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهد وتدني من العزة. ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. صفحة 168. ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة، والزم كل منهم ما ألزم نفسه. واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونة عليهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبله. فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصيبا طويلا، وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وأن حق من أساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. ولا تنقضن سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر من ماضي تلك السنن، فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها. وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك. واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الإنصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة، ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمى الله له سهمه ووضع على حده وفريضته في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وآله، عبد منه من عندنا محفوظا. فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وتقبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم، ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقون به على جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم. ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمل والكتاب، لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها. صاد 169. ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات، فهم يجتمعون عليه مما رزقهم ويقيمونه من أسواقهم، ويكفونه من التوفق بأيديهم ما لم يبلغه وفق غيرهم أو رفق غيرهم. ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم، وفي الله لكل سعة، ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من حقيقة ما لازمه الله تعالى من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق والجمهر عليه فيما خصص عليه أو تقل. فولي من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولعمله، وأتقاهم جيبا وأفضلهم حلما. من يبطئ عن الغضب ويستربح إلى العد ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء، وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف. ثم ألصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النزدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف. ثم تفقد